ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يحفظ منكم متن نخبة الفكر؟ قال الحافظ رحمه الله: ثم المقبول إن سلم من المعارضة. كمل. وإلا إذا علم المتقدم منهما، وإلا فالترجيح ثم التوقف. العلوم كلها مرتبطة بعضها ببعض. فدرسنا في مصطلح الحديث أنه إذا تعارض نطقان فإن أمكن الجمع بينهما فهذا هو الواجب، أن يجمع بين النطقين لإزالة التعارض الظاهري، وإن لم يمكن الجمع بينهما وعلم المتقدم والمتأخر فالمتأخر الناسخ والمتقدم المنسوخ، وإن لم يعلم التاريخ حتى نعرف المتقدم والمتأخر يبقى نحاول أن نرجح بين المنطوقين، وللترجيح أسباب كثيرة. فإن لم يمكن الترجيح فالتوقف عن العمل بالحديثين أو الحكم بالحديثين حتى يزال التعارض بواحدة من هذه الأقوال. نفس الكلام معنا في أصول فقه اليوم، باب في التعارض بين الأدلة والترجيح، ولكن الناظم رحمه الله قدم عليه باب النسخ، فقال باب النسخ وبعدين باب في التعارض بين الأدلة والترجيح. وأنا أرى أن النسخ مما يتعلق بالتعارض بين الأدلة والترجيح، كما قلنا إذا حصل تعارض بالمنطوقين فالجمع، وإلا فمعرفة التاريخ، يبقى الناسخ والمنسوخ. يبقى الأولى في الترتيب أن نتكلم عن التعارض بين الأدلة والترجيح والأدلة بعضها البعض، ونعرف كيف نزيل هذا التعارض، ونعرف أن منها أسباب إزالة التعارض هو النسخ، يبقى نعرف النسخ. على أي حال سنقرأ ما كتبه الناظم وفق ترتيبه. قال رحمه الله: النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما، وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق، رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كماه، إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذاك نسخ الحكم دون الرسم، ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل. وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل، ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ، ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب، وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينتسخ، واختار قوم النسخ ما تواترا بغيره وعكسه حتما يرى. لما ندقق النظر كده في الأبيات ديت ونعرف نتكلم في إيه، يقول: النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما، وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق. يبقى البيتين دول عرف فيهم الايه النسخ لغه واصطلاحا. قال رفعا على وجه اتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو، لولا الناسخ لكان المنسوخ ايه ثابتا حكمه. اذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني، يبقى لابد ان يكون الناسخ متاخر عن الايه عن المنسوخ. وجاز نسخ الرسم دون الحكم، كذاك نسخ الحكم دون الرسم. يبقى هنا ايه انواع الايه النسخ، نسخ الرسم وبقاء الايه الحكم، والعكس نسخ الحكم وبقاء الايه الرسم. ونسخ كل منهما الى بدل، يعني ممكن يكون النسخ الى بدل والى غير ايه والى غير بدل، يعني ممكن الحكم السابق يرفع ولا ياتي ايه حكم مكانه، وممكن ان ياتي حكم ايه مكانه. الحكم الجديد قد يكون اشد من الحكم الاول او قد يكون ايه اخف منه. وبعدين بما يثبت النسخ قال ثم الكتاب بالكتاب ينسخ، كسنه بسنه فتنسخ، ينسخ الكتاب بالكتاب والسنه بالايه بالسنه. ولم يجز ان ينسخ الكتاب بسنه، بل عكسه صواب، بيقول ان السنه لا تنسخ الايه الكتاب، والكتاب ينسخ الايه السنه. وذو تواتر بمثله نسخ، المتواتر ينسخ بالايه بالمتواتر، وغيره بغيره، الاحاد بالايه بالاحاد. واختار قوم النسخ ما تواتر بغيره وعكسه حتما يرى، يبقى النسخ الاحاد بالمتواتر ماشي، ونسخ المتواتر بالاحاد راه ايه راه قوم، يعني في خلاف يعني، وذهب قوم الى جواز نسخ الايه المتواتر بالاحاد. هذا هو مضمون هذه الابيات في باب النسخ. ماذا قال الشارح رحمه الله؟ قال كان الذي ينبغي ان يذكر المؤلف رحمه الله باب النسخ بعد باب العام والخاص، لان التخصيص نسخ الحكم في بعض الافراد. نسخ الحكم في بعض الايه، هذا لفظ عام يشمل كل ما يندرج تحته، لما اطلع منه حاجه يبقى استثناء، هيبقى استثناء، يبقى كان الاستثناء هذا ايه نسخ، لان احنا عرفنا ان الاستثناء يخرج المستثنى من حكم المستثنى ايه منه. قال لكن على كل حال هكذا رتب المؤلف رحمه الله، يبقى ده وجد نظر في الترتيب. يقول رحمه الله باب النسخ، النسخ له تعريفان، تعريف لغوي وتعريف شرعي، فما هو النسخ لغة وشرعا؟ قال أما اللغوي فقال الناظم النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما، أهل اللسان يعني اللسان العربي، أهل اللسان يعني أهل اللغة. فالنسخ في اللغة معناه النقل أو الإيه أو الإزالة، النسخ في اللغة معناه النقل أو الإزالة. مثال النسخ الذي بمعنى الإزالة قولهم نسخت الشمس الظل، نسخت الشمس إيه الظل إذا أزالته، لأن الشمس أول ما تطلع يكون لها ظل للأشياء الشاخصة، يزال هذا الظل يتناقص حتى إيه يزول في ساعة الإيه في ساعة الاستواء، في ساعة الاستواء يبقى انت ظلك تحتك مالكش ظل، يبقى نسخت الشمس ايه الظل اي ازالته. ومثال النسخ الذي معنى النقل قولهم نسخت الكتاب اي ايه اي نقلته، هذا في الايه في اللغه النسخ لغه الازاله او الايه او النقل، الازاله او النقل. واما في الشرع فيقول مؤلف رحمه الله وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق، هنا ثبوت واقع موقع مفعول ايه لاسم الفاعل ورفعه، وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت، يبقى رفع هنا ايه نصبت ايه نصبت ثبوت. يقول المؤلف رحمه الله حكم او حكم شرعي ثابت بدليل شرعي يأتي بعده دليل شرعي ثم يرفعه، هذا يسمى نسخا. ولهذا نقول في تعريفه الجامع المانع النسخ هو رفع الحكم دليل شرعي بدليل شرعي، رفع الحكم بدليل شرعي بدليل ايه؟ بدليل شرعي. ولا يمكن هذا الا عن طريق الكتاب والسنة. فالاجماع لا ينسخ، الاجماع ايه؟ لا يكون ايه؟ الاجماع ناسخا، انما الناسخ الايه؟ الدليل. والقياس ايضا لا ينسخ، انما الذي ينسخ الدليل الشرعي الكتاب او الايه؟ او السنة. قال الشارح رحمه الله: والنسخ ثابت شرعا جائز عقلا. النسخ في الأحكام ثابت بالشرع جائز في العقل. أما من الشرع فقد قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فهذا واضح أن الله قد ينسخ بعض الآيات ويأتي بخير منها، وقد وقع ذلك. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ففي هذه الآية فرض الله تبارك وتعالى على المؤمنين عند القتال أن يثبت 20 في وجه 200 وأن يثبت 100 في وجه الايه؟ في وجه 1000. ثم قال تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200 وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله. فهذا نص صريح في النسخ. وقال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وكان هذا في أول الصيام، كان الرجل إذا نام قبل أن يأكل فحرم عليه أن يفطر إذا استيقظ. فلو جه المغرب كده أهو المغرب جدا ونام ما فطرش، خلاص ما يصحى يحرم عليه كل ايه؟ كل شيء. ثم قال: احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. فهذا اللفظ صريح في نسخ الحكم الايه؟ السابق من تحريم مباشرة الرجل اهله ليلة الصيام. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. فهذا تصريح بالايه؟ بالناسخ والمنسوخ. إذن النسخ ثابت بالقرآن والسنة، وهو أيضا مقتضى الحكمة، يعني الحكمة تقتضي أن تنسخ الأحكام، وذلك أن الناس قد تختلف المصالح باختلاف أوقاتهم وباختلاف أحوالهم، فتجد بعض الأشياء تصلح في وقت ولا تصلح في وقت آخر. ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بالتدرج كما هو مشهور في قصة تحريم الإيه؟ تحريم الخمر. وقد نص الله تعالى على وقوع النسخ في شريعة اليهود. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فهنا النسخ هو ايه؟ رفع حكم الحلال وجعلوه ايه؟ حراما عقوبة لهم. وقال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسي من قبل أن تنزل التوراة. وقد أنكرت اليهود جواز النسخ، قالوا أن النسخ يستلزم القول بجواز البداء على الله. وطبعا الكلام ده البداء دي خدناه في إيه؟ في الرد على الشيعة. الرد على الشيعة يقول بجواز البداء، بدأ لله عز وجل، يعني ما لم يكن ظاهرا له قبل ذلك وإن ظهر له أن يرجع. فرد الشيخ على هذا، قال: هذا دليل على جهل هذا القائل، لأن هذا ليس بلازم. كون النسخ يستلزم البداء ليس بلازم، إذ أن الله تعالى يعلم أن الحكم في هذا الزمان أصلح من الحكم الثاني، وأن الحكم الثاني في وقته أصلح من الحكم الأول، فما فيش بداء ولا حاجة. لكن علم الله سبحانه أن في هذا الوقت مصلحة الناس تقتضي التحليل فأحل، وبعدين علم أن مصلحة تقتضي التحريم فحرم، والعكس علم أن مصلحة تقتضي التحريم فحرم، وعلم أن مصلحة تقتضي الحل فإيه؟ فأحل سبحانه وتعالى. قوله رحمه الله: رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم. قال ثبوت هذه مفعول للمصدر ورفعه، والمعنى أن يرفع الخطاب اللاحق وهو الخطاب الثاني ثبوت الحكم بالخطاب السابق وهو الأول، فالسابق هو المنسوخ واللاحق هو الايه الناسخ. ثم قال رحمه الله رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو، لولا الناسخ لكان الايه المنسوخ باقيا على حكمه ثابتا. قال هذا البيت احتراز مما إذا رفع الحكم عن الشخص لحال تستدعي ذلك، فأحيانا يسقط الواجب عن المكلف لعلة خاصة إيه؟ لعلة خاصة به، فرفع الحكم عن المكلف لعلة لا يسمى إيه؟ لا يسمى نسخا. كما في الصلاة، صلاة المريض صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ثم قال رحمه الله إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني، يعني يشترط المؤلف رحمه الله أن يكون الخطاب الثاني وهو الناسخ متأخرا عن الأول هو الايه المنسوخ. والتراخي في كل شيء بحسبه، قد يتراخى لمدة شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أو ساعة أو ساعتين، وقد يقترن الثاني بالأول، يعني يأمر الله سبحانه وقبل أن يفعله يرفع الايه يرفع الحكم سبحانه وتعالى. بل على القول الراجح يمكن النسخ قبل التمكن من فعل المنسوخ، المهم أن يثبت الحكم ثم يأتي ما إيه؟ ما ينسخه. ثم قال رحمه الله وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذاك نسخ الحكم دون الرسم، ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل. وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل. قال الشارح رحمه الله أفادنا المؤلف رحمه الله أن النسخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الناسخ والمنسوخ. الأول يجوز نسخ الرسم دون الحكم، والمراد بالرسم هنا اللفظ، يعني يجوز أن ينسخ اللفظ ويبقى إيه ويبقى الحكم، كآية الإيه الرجم، كآية الرجم، فآية الرجم نزلت وقرأ الصحابة رضي الله عنهم وعقلوها ووعوها ونفذت فعلا، ثم بعد ذلك نسخ اللفظ وبقي الحكم. فآية الرجم ليست موجودة لفظا، لكن نعلم أنها كانت موجودة ثم نسخت، والرجم لم يرفع كحكم شرعي، إذن هذا نسخ اللفظ دون حكم، يبقى ينسخ اللفظ ويبقى إيه ويبقى حكمه. فإن قال القائل وما الفائدة، ما الفائدة من نسخ اللفظ وما القول، يعني ما دام الحكم باقي فلماذا انسخ اللفظ ولماذا لم يبقى اللفظ، خصوصا في القران ليزداد تعبد الناس به لان تلاوه القران عباده. قال الشيخ رحمه الله عليه نقول الفائده والله اعلم هي بيان امتثال هذه الامه لامر الله وتنفيذها لحكمه، وبيان فضيلتها وميزتها على من سبق من الامم، لان اليهود انكروا الرجم مع أنه ثابت في الآية في التوراة، يعني لفظ وحكم باق في التوراة، الآية باقية لفظا وحكما، ومع ذلك اليهود إيه استكبروا عنه. وقصة اليهوديين اللذين زنيا وجاء اليهود إلى رسول الله إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، مشهورة عرفناه. إذن الفائدة بيان امتثال أمة محمد صلى الله عليه وسلم لحكم الله وإن كان منسوخ اللفظ، وهذا هو الفرق بين أمة محمد وإيه وبين اليهود، أن اليهود مع كون الحكم باق لفظا وحكما إن أنهم لم يعملوا به، أما هذه الأمة فاللفظ منسوخ والحكم باق وقد عملت إيه وقد عملت به، وهي لا ترى هذا الدليل الدال على إيه على الحكم. الثاني نسخ الحكم دون اللفظ، يعني يبقى اللفظ بس لا يعمل إيه لا يعمل به، ومنه آية الصيام وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وآية المصابرة في الأنفال. فالمنسوخ باقي اللفظ إن يكن منكم عشرون صبيرون غلمتين منسوخة بالإيه الآن خفف العنق، فالآية الأولى منسوخة حكما وباقية إيه وباقية اللفظ. طب ما الفائدة من بقاء اللفظ الذي نسخ حكمه ولا يعمل به؟ قال زيادة الأجر بالتلاوة، لأنه لو نسخ لفظه لم نقرأه ففاتنا الأجر. ثانيا تذكير العباد بنعمة الله علينا، فيذكر العباد بهذه النعمة إذا كان من الأثقل إلى الأخف، أو يذكرون حسن ترتيب الشريعة إذا كان من الأخف إلى الأثقل. إذا كان الحكم الذي المنسوخ كان أشد ونسخ بالخفيف، يتذكرون الله خفف عنهم، تبدأ نعمة. زي إيه؟ زي قيام الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا إيه؟ إلا قليلا، كان فريضة. وبعدين إيه؟ فاقرأوا ما تيسر منه. وإذا كان المنسوخ خفيف والناسخ أشد، يتذكرون حسن ترتيب الشريعة وأن الله يأخذهم بالإيه؟ بالتدرج. الثالث نسخهما معا، يعني إيه؟ نسخ اللفظ والإيه؟ والحكم، نفس اللفظ والحكم. ومثلوا لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها في الرضاعة، قالت رضي الله عنها: كان فيما أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا. دي كانت آية في الإيه؟ في القرآن، كانت آية. ثم نسخنا ب5 معلومات، 5 رضعات معلومات يحرمنا. يبقى 5 نسخت إيه؟ 10 نسختها لفظا وإيه؟ وحكما. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هن، أي 5 فيما يقرأ القرآن. 5 نسخت لفظا أيضا، 5 نسخت إيه؟ لفظا أيضا، وبقيت حكما، بحيث إن في نسخت في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، حتى إن كثيرا من المسلمين لم يبلغهم الناس، فكانوا يقرؤون إيه؟ 5 رضعات معلومات إيه يحرمنا. إذا صار النسخ ينقسم إلى 3 أقسام باعتبار بقاء المنسوخ وإيه؟ وعدمه. ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، وينسخ الحكم ويبقى إيه؟ اللفظ، وينسخان إيه؟ وينسخان معا. والنسخ من جهة أخرى ينقسم إلى 2 أقسام، ينقسم إلى بدل وإلى غير بدل. يعني قد يحكم الله على عباده بحكم ثم ينسخ هذا الحكم ولا يأتي بحكم إيه؟ جديد. وقد ينسخ الحكم ويأتي بحكم إيه؟ جديد، بمعنى أنه ينقل الناس عن الحكم الأول ويعفى عنه إلى غير بدل أو إلى بدل. البدل الجديد قد يكون أخف أو أثقل، أو يكون إيه؟ مساويا. فيكون التقسيم أولا إلى بدل وإلى غير بدل. إلى بدل بمعنى أن ينسخ الحكم الأول ويحل محل حكم إيه؟ ثاني. إلى غير بدل، ينسخ الحكم الأول ولا يحل محل حكم إيه؟ ثاني. مثال النسخ إلى غير بدل، مثلوا له بنسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي إيه؟ نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. تاب الله، خلاص. إما أمرهم بأن يتصدقوا، وقد كانوا حريصين على الانفراد برسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني إيه؟ كل واحد يأخذ رسوله معه شوية كده، ده شرف عظيم جدا لمنقبة يعده في تاريخ أنه جعل مع الرسول وحده في الأوضة. فطبعا كلهم بقى كل واحد عايز يأخذ الرسول إيه لوحده، والرسول مش فاضي الكلام ده. فحتى يؤدبهم الله تعالى ويخف عن الرسول، قال لا، عايز يأخذ الرسول يكلمه سرا يتصدق بإيه؟ بصدقة. فلما عرفوا المقصود وهو أن يخففه عن رسول الله ويفرغوه لمهامه، قال إيه؟ تاب الله إيه؟ عليكم. يبقى هنا نسخ الحكم إلى غير إيه؟ إلى غير بدل. مثال آخر، نسخ وجوب اللزوم للصائم إذا نام. فلقد كان الأمر أول ما نزل صيام أن الإنسان إذا نام امتنع عن الأكل إلى أن تغرب الشمس من اليوم التالي، ثم نسخ هذا. وهل نسخ إلى بدل أم إلى غير بدل؟ يعني هل نسخ على أن يفعلوا كذا بدله، أو نسخ تخفيفا وحل الحكم الخفيف؟ الجواب حل الحكم الإيه؟ حل الحكم الخفيف. كان الرجل عشان يأكل ويشرب ليلة الصيام يأكل ويشرب من غروب الشمس ما دام مستيقظا، فإذا نام خلاص وصحي، حتى وصحي قبل الفجر لا يأكل ولا إيه ولا يشرب. حتى لو جه بعد المغرب صلى وروح عشان يفطر نام قبل ما يفطر، كما حدث مع ذلك الصحابي الذي كان السبب في نزول التخفيف، وما خلاص ما يأكلش فخفف عنه رفع عن الحب وأباح الله أن يأكل ويشرب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. إذن فالمثال الذي لا يرد عليه شيء هو نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا رفع الحب ولم يأتي بدلا. وأما إلى بدل، البدل قد يكون أخف أو أثقل أو مساويا. الأخف في آية المصابرة كان الواجب أن العشرين يصبروا لإيه للمئتين، وبعدين نسخ الإيه المئة بإيه بألف، وبعدين أن يكون البدل أثقل. أول ما فرض الصيام كان الناس مخيرين، وأن تصوموا إيه خير لكم. أيوة أيام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أخر، وعلى الذين يطيقونه، على ظاهرها يطيقونه يعني يقضوا عليه، فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير له. يبقى خيرهم في أول أمر بين الصيام وبين الفدية، هو قدع الصيام يطعم مسكين ويفطر، وبعدين رفع هذا الايه الحب وصار لزاما على من دخل رمضان وهو صحيح مقيم أن إيه أن يصوم، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فطبعا الحكم الناسخ كان أثقل من إيه من الحكم المنسوخ. أن يكون البدل مساويا، كان الواجب أولا أن يستقبل الناس بيت المقدس في الصلاة، ثم أمروا أن يستقبلوا إيه الكعبة، والناسخ والمنسوخ في درجة إيه في درجة، هذا استقبال وهذا إيه استقبال. فإن قال قائل بينوا لنا الحكمة فيما إذا نسخ الشيء من شيء أخف إلى أثقل، يعني يا ربنا يخفف عننا يبقى الحكم شديد وبعدين ينسخه بخفيف ماشي، لكن يبقى خفيف وينسخه بثقيل وأشد، ما الحكمة؟ قال نقول حكمة أمران. الأول ابتلاء الناس بالقبول وعدمه، في امتحان، ربنا لأمر، والله قد قال ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يبقى من حكمة الله في نسخ الخفيف بما هو أثقل منه ابتلاء إيه؟ العباد واختبارهم. الأمر الثاني بيان حكمة الله في التدرج في التشريع، فالناس يقابلون بالأهون حتى تستقبل نفوسهم الحكم الثاني بكل إيه؟ بكل سهولة. وإذا قال قائل ما الحكمة في نسخه من الأثقل إلى الأخف؟ نقول الحكمة ظاهرة وهي التخفيف على العباد وبيان رحمة الله عز وجل بعباده حيث خفف عنه. تم الحكمة من النسخ إلى مساوي، قال نقول لا يمكن أن يقع التساوي بين الناسخ والمنسوخ من كل وجه، لكن يقع باعتبار فعل المكلف، أما باعتبار الحكم فلا. والحكمة أن بيت الله الحرام أولى أن يستقبل من بيت المقدس، على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن أول بيت وضع للناس الذي مكة، وإن جميع الأنبياء قبلتهم هي الكعبة، لكن استقبال بيت المقدس من تصرف أحفاد اليهود أو النصارى. ويقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس لما وصل إلى المدينة تأليفا لليهود، وكان يحب موافقتهم فيما لم ينهى عنه تأليفا لإيه؟ لقلوبهم. استقبل بيت المقدس لأنهم إيه؟ يستقبلونه، وحتى في مشط شعره كان يمشط شعره كما إيه؟ كما يمشطون، كل هذا من أجل إيه؟ تأليف قلوبهم، من أجل تأليف قلوبهم. وبعدين لما بقى أصروا واستكبروا استكبارا ما عادش في مجال بقى للتأليف، فأمر بمخالفتهم، أمر بإيه؟ بمخالفتهم ونهى عن التشبه بهم. إذا نقول إن هذا النسخ إلى بدل مماثل هذا باعتبار المكلف، لكن بالنسبة للحكم لابد أن يكون منسوخ إليه أولى من الحكم. خلي بالك يبقى المساوي بالنسبة للفعل، أما الحكم في أفضل في إيه وفي مفضول. ولما ذكر المؤلف رحمه الله النسخ وأقسامه وأنه جائز عقلا وواقع شرعا، ذكر بماذا يكون النسخ، بماذا يكون النسخ؟ قال ثم الكتاب بالكتاب ينسخ ك كسنة بسنة فتنسخ، يعني نسخ القرآن بالإيه؟ بالقرآن، والسنة بالإيه؟ بالسنة. ونسخ القرآن بالقرآن ذكرنا الإيه؟ الأمثلة. والسنة بالسنة برضو ذكر مثال، كنت نهيتكم أن فزوا إيه؟ فزروها. قال ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب، يعني أنه يمتنع أن ينسخ القرآن بسنة. ليه يا جماعة؟ لماذا لا تنسخ السنة القرآن؟ قالوا لأن القرآن متواتر والسنة ليست إيه؟ متواترة، ولا يجوز أن ينسخ الآحاد الإيه؟ المتواتر. وفصل بعضهم فقال يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة المتواترة ولا يجوز أن ينسخ بالإيه؟ بالآحاد. هذا مذهب الشيخ رحمه الله يقول، ولكن الصحيح أنه إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ناسخا للقرآن أن يعمل به. فالسنة كالقرآن وحي من الله سبحانه وتعالى، مدى صحت وثبتت فهي وحي من الله عز وجل يعمل بها، فتنسخ السنة القرآن. قال ولكن يشترط للنسخ شرطان، الأول ألا يمكن الجمع. ما احنا قلنا أول خطوة في الدليلين المتعارضين هما الايه؟ الجمع. ما أمكنش الجمع وعرف المتقدم والمتأخر بالناسخ والايه؟ والمنسوخ. وأن يعلم تأخر الناسخ، فإن شككنا فلا نسخ، ويجب أن نذهب إلى الترجيح، فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف. والصحيح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أعلى ثبوتا من المنسوخ إذا صح، مادام صح الحديث ولو كان أحدا يجوز أن ينسخ الايه؟ السنة. الشيخ رحمة الله عليه هنا ضرب مثالا لنسخ القرآن بالسنة، قال في آية النساء في عقوبة الفواحش واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فذكرت عقوبة إيه؟ من تأتي الفاحشة من الإيه؟ من النساء في أول الأمر، ثم نزل سورة الإيه؟ سورة النور. بعد الآية يقول واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. الشيخ رحمه الله عليه ذهب إلى أن هذه الآية في حكم اللواط، هذه الآية في حكم اللواط، وأنه كان الحكم في الأول أن يوبخ الشخصان ويعيرا ويسمع الكلام القبيح الذي يزجرهما، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. فجعل السنة ناسخة للإيه؟ للقرآن على تفسيره. فقد ذهب بعض المفسرين مذهب الشيخ، قالوا إن الآية واللذان يأتيانكم في حكم اللواط، لكن جمهور المفسرين على خلاف ذلك كما بينا ذلك في تفسير سورة الإيه؟ النساء. لكن إحنا عندنا السنة التي خصصت أو التي نسخت القرآن آية الوصية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، الوصية للوالدين والأقربين بمعروف حقا على المتقي. فهنا قال عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث، لا وصية لإيه؟ لوارث. فالسنة نسخت الإيه؟ نسخت القرآن. كذلك يوصيكم الله في أولادكم، ها يوصيكم لفظ إيه؟ قال لا يرث القاتل، يبقى الولد القاتل لا يرث إيه؟ لا يرث أباه. كذلك حرمت عليكم الميتة. قال عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر، إلى آخره مما ذكره الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول وغيره من الأصوليين في بيان ثبوت نسخ السنة وإن كانت آحادا للإيه؟ للقرآن الكريم. وقول الناظم بل عكس صواب، يعني أن نسخ السنة بالكتاب هو الصواب، يعني الكتاب ينسخ السنة، والصواب أن النسخ يكون بالقرآن وبالسنة بعضهما مع بعض، لكن يشترط أن تكون السنة إيه؟ ثابتة. أهم شيء الحديث إيه؟ يصح ويثبت. ثم قال رحمه الله وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فالإيه؟ فلينتسخ، يعني المتواتر ينسخ الإيه؟ المتواتر والآحاد ينسخ الإيه؟ الآحاد. هذا على مذهب الإيه؟ الناظم. والشيخ زي ما قلنا لا يمنع من أن تنسخ الآحاد الإيه؟ المتواتر. قال واختار قوم النسخ ما تواتر بغيره وعكسه حتما يرى. هذا ما ذكره في باب النسخ. ثم قال في باب التعارض بين الأدلة والترجيح تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام، فالجمع إما عموم أو خصوص فيهما، أو كل نطق فيه وصف منهما، أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين فيه في وجه ظهر. يقول تعارض النطقين أمر بنطقين القرآن والإيه والسنة، لأن القرآن هو كلام إيه؟ كلام الله، قال تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، فالقرآن منطوق والسنة إيه؟ منطوق القرآن منطوق رب العالمين، والسنة منطوق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. طيب إذا حصل تعارض بين نطقين، تعارض بين آية وحديث أو بين حديث وحديث، تعمل إيه لما ترى نصين ظاهرهما التعارض؟ تعمل في إيهما؟ قال التعارض يأتي على أربعة أقسام بينها رحمه الله. القسم الأول التعارض بين عامين، إما عموم أو خصوص فيهما، يبقى إيه التعارض بين عامين أو التعارض بين إيه خاصين، أو كل نطق فيه وصف منهما عموم وإيه وخصوص، التعارض بين عام وخاص مطلق، والتعارض بين عام وخاص من وجه. فهذه أقسام التعارض الأربعة. طب تعمل إيه بقى في التعارض الأربعة دي؟ قال فالجمع بين ما تعارضا هنا في الأولين واجب إن أمكن، وحيث لا إمكان يعني إن لم يمكن الجمع فالتوقف، ما لم يكن تاريخ كل يعرف بل إيه الناسخ والمنسوخ، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. يعني أنه إذا تعارض عامان أو خاصان وجب الجمع بينهما. فإذا ورد في القرآن مثلا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وورد في القرآن أيضا أولا يكتمون الله حديثا يعني المشركين، فهذان عامان، فكيف نعمل؟ نقول يجب أولا الجمع، فإن لم يمكن الجمع رجعنا إلى التاريخ، وإن علمنا متأخر فهو الناسخ، وإن لم نعلم فالترجيح، وإن لم يكن ترجيح وجب التوقف. وفي القرآن مظاهر التعارض كثير، وقفوهم إنهم مسؤولون، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا يومئذ ولا يتساءلون، فآيات تثبت التساؤل وآيات تنفيها وآيات وهكذا يعني. قال يبقى إيه إمكان الجمع أولا. والمثال على التعارض بين خصين مثل أن يرد نص أكرم زيدا ونص آخر يقول لا تكرم زيدا، واحد يقول اكرمه واحد يقول إيه ما تكرمهوش. قال فإن أمكن الجمع فيقال إن المعنى أكرم زيدا إن اجتهد ولا تكرمه إن إيه إن أهمل، يبقى جمع جمعنا بين الإيه النصين، يبقى جمع مقبوله. وإذا لم يمكن عملنا بالمتأخر، وإذا لم يمكن فالترجيح، ترجيح إيه أحد النصين على الآخر، وإن لم يمكن فيتوقف عن العمل إيه بهما حتى يظهر ظهور أحدهما على الآخر. وطبعا مر معنا كثير أمثلة كثيرة في الإيه في مسألة النصوص الإيه المتعارضة. من مس ذكره فليتوضأ، وبعدين هل هو إلا بضعة منك، يبقى ده يقول له ايه هو بضعة منك، والتاني يقول له ايه توضأ. قلنا ايه الجمع دايما مقدم على الدعاية النسخ، الجمع مقدم على الدعاية ايه النسخ. فهنا الجمع بين الحديثين ان من مس ذكره بشهوة فليتوضأ، يبقى هذا القيد الشهوة، لان مس هذا العضو بدون شهوة هل هو إلا بضعة منك، انما يختلف هذا العضو عن اعضاء البدن اذا وجد ايه الشهوة فيه، هذا جمع. مثال مثلا فر من المجذوم، فرارك من الايه من الاسد، واكله عليه ظلم على ايه مع المجذوم، يبقى ايه اذا قلنا ان الجمع ده من باب ايه فر من المجذوم لا عدوى، فر لا عدوى وفر من المجذوم، طب ما دام لا عدوى حفر منه ليه؟ قال لك عشان تسد الضرايع على نفسك انت، اصل الرسول قال لا عدوى. وبعدين لو قدر الله وجلست مع انسان مريض ومرضت بقدر الله ممكن يقع في قلبك شك، زي الرسول الله عدو ودنا تعريته اهو، فقال لك فر ما بيسد الايه الضرف. هذا الجمع بين الاحاديث الايه متعارضة. وحيث لا امكان، لا امكان للايه للجمع فالتوقف، ما لم يكن تاريخ كل اي كل من النصين يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. هذا بين العامين مطلقا وبين الخاصين مطلقا. أما القسم الثالث هو التعارض بين عام وخاص مطلق، فقال وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم. يعني رحمه الله إذا تعارض عام وخاص نعمل إيه؟ نخصص العام بالخاص. إذا تعارض لفظ عام ولفظ إيه؟ خاص، نجمع بينها نقول إيه؟ إن الخاص يخصص إيه؟ العام. مثال: فيما سقط السماء العشر. فيما سقط السماء العشر، فيما ده لفظ إيه؟ لفظ عام يشمل القليل والكثير. إذا زرع الفلاح أرضا وسقتها السماء بلا كلفة، ففيما يخرج من الأرض الإيه؟ العش. فيما لفظ عام يشمل القيوم، يعني مفيش نصاب بقى، مفيش ايه؟ مفيش نصاب. لكن جه حد يقول ايه؟ ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة، فنقول ايه؟ لا اشكال، نخصص العام بالايه؟ بالخاص. يبقى نصاب الزروع خمسة ايه؟ اوسق. فاذا بلغ الزرع خمسة اوسق في الزكاة، ما بلغش ليس في ايه؟ ليس في زكاة. اما القسم الرابع وهو التعارض بين عام وخاص من وجه، قال وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق. يعني معناه إذا تعارض نصان من وجه فإننا نحكم بتخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر. وضرب الشيخ مثال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وإذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي إيه؟ ركعتين. إيه؟ ده حديث ينهى عن الصلاة بعد الصبح، وبعدين الحديث يأمر بصلاة ركعتين عند دخول المسجد في أي وقت، يبقى ده عام وده إيه؟ وده خاص. واستخلص الشيخ أو خلص الشيخ رحمة الله عليه إلى ما تعلمناه من الجمع، بأن الصلاة المنهية عنها في أوقات الكراهة هي التي إيه؟ التي لا سبب لها، وأما الصلاة ذات السبب فإنها تصلى في إيه؟ في كل وقت. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.